أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَعَلَّمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم بسم الله الرحمن الرحيم. لو يطيعكم في كثير من الأمر من المؤمنين Thank you.

قالت الأعراب آمنا قالت الأعراب آمنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن للإيمان في قلوبكم والله يا Allah

أَلَمَّنَّاكَ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. بسم الله my اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم رسول سيدنا نوح عليه السلام وهو في سكرات الموت يا نوح يا أطول الأنبياء عمرا كيف وجدت هذه الدنيا فقال قال وجدتها كدار لها بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله هكذا إخوة الإيمان والإسلام من كل مكان عشنا مع الضياء والنور عشنا مع الفرقان بين الحق والباطل ألا وهو القرآن الكريم تلاه على مسامع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية المقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان القارئ والمقيم بمركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية وكان معكم وبتوفيق من عند الله أحدث مكبرات الصوت والضوء الأولى بمحافظة المنوفية إدارة الحاج فتح القارح وأولاده المقيم بمدينة منوف بالاشتراك مع قصر من قصور ضيافة المتنقل قصر ضيافة الحاج فاروق سليم وأولاده بمدينة منوف حضرات السادة المعزون الكرام تقبل الله عزاءكم وشكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.